السلام عليكم. قبل أسبوع حصلت حادثة غريبة وعاملة ضجة الآن في محافظة شبوة في اليمن، بعد ما تم إطلاق النار على مركبة شاب يدعى باسل المرواح البابكري من قبيلة آل سود. قتل هالشاب هذا، والمتهم في قتله شاب ثاني يدعى أمين ناصر بحاج من قبيلة بحاج. الأمر الغريب في الموضوع أن بعد ما أصبح الكل يتداول هالأمر هذا وانتشر الخبر وأن أمين ناصر هو القاتل، قاموا أفراد أسرته وبالتحديد والد أمين نفسه بإلقاء القبض على ولده وتقييده وتسليمه إلى قبيلة آل سود. ولما سلمه إلى قبيلة آل سود قال لهم إذا لكم حق خذوه منه، رجل يعني ما يرضى بالغلط. لكن الحركة اللي سواها هذه سلم ولده تسليم أهالي، سلمه، والناس كانت في فورة الغضب والكل يعني يبحث عن الأخذ بالثأر وكذا. أول ما استلموه آل سود تم إطلاق النار على هذا الشاب بشكل عشوائي ومن أكثر من شخص، حتى الأمر كان وحشي. وهذا الأمر انتشر يعني بفيديو، سبب يعني إزعاج واشمئزاز الكثير، لأن الشاب قبل أن يقتل اللي هو أمين ناصر بحاج كان يصرخ ويقول يا جماعة أنا مظلوم، سلموني ظلم، حتى لو كان اللي مسلمه والده، يعني كأنه يقول إن والدي ما هو متأكد إذا أنا فعلا القاتل ولا لا. لكن القبيلة الأخرى على طول أول ما استلموه اعدموه. الفيديو منتشر واللي يشوفه والله العظيم يفور دمه. شنو الخطأ في الموضوع؟ أول شيء والد أمين صحيح أنه كان يفكر يعني بموضوع حقن الدماء وأن القضية لا تكبر ويصير فيها الثأر ويكون فيها أكثر من ضحية وقتيل يؤخذ بجريرة هذا الشاب، لكن كذلك يجب اللجوء للقانون. يعني كان من المفترض أني أنا أسلم ولدي إذا أخطأ لرجال الأمن ويتم محاكمته، وإذا أثبتوا عليه هذا الأمر يأخذون حقهم بالشرع والقانون. أما إذا القانون لم يستطع أن يثبت عليه الجريمة، أو فرضا يعني ما نقول بريء، مع أنهم يعني في يعني روايات وأقوال أن كانوا متأكدين أنه هو اللي أطلق النار، لكن فرضا استجدت بعض التفاصيل أو انكشفت الأسباب اللي دعت هذا الشاب لإطلاق النار على الشاب الآخر وقتله، يمكن كان يدافع عن نفسه أو شرفه أو ماله أو أرضه أو أي سبب إن كان، هذا ما راح نقدر نكتشفه إلا لما يتم اللجوء للقضاء. لكن الآن الضحية الأولى مات وعلى طول أخذت الثاني اللي هو المشتبه فيه وقتلته، وهني دفنت الحقيقة. اللي سواه والد أمين ناصر بصراحة أمر محزن، وأنا متأكد أنه ندمان على اللي سواه، حتى لو يتظاهر بأنه كان بإرادته، لأن اللجوء لشرع القبائل هذا دائما يحصل فيها أخطاء وتحصل فيه الندم بعدين. قصة هذا الشاب اليمني ذكرتني بقضية رهيبة جدا حصلت في مصر لشخصية معروفة جدا اسمه منسي أبي صخارون فهمي. هذا الله يسلمكم مولود عام 1890 ميلادي في قرية تدعى بني العاديات بمحافظة أسيوط في مصر. منسي هذا الله يسلمكم من أسرة ميسورة، أبوه كان يعني غني وأمورهم طيبة ويملكون أراضي ويملكون مشاريع تجارية في ذاك الوقت. لذلك نشأ هذا منسي على العز والدلال، وهالأمر هذا أتاح له أنه يستكمل دراسته. منو كان يدرس في ذاك الوقت أو يتفرغ للدراسة ويترك العمل إلا إذا كانت حالته المادية جدا ممتازة، وكان يتلقى أفضل التعليم في أكبر المدارس في ذاك الوقت. درس في الكلية الأمريكية في أسيوط، وبعدين بعد ما تخرج بتفوق التحق بكلية الحقوق وحصل فيها على الشهادة بتفوق ويعني بمراتب عليا، وكان من الطلبة المتميزين من كلية الحقوق. بعد ذلك انتقل للعمل في السلك القضائي، في بدايته موظف في المحاكم وترقى إلى أن أصبح قاضي. هذا القاضي الآن اللي هو منسي فهمي تزوج من امرأة فاضلة من عائلة كذلك ميسورة، وأنجب منها ولدين. الأول سماه إسكندر، إسكندر منسي هو اسمه منسي فهمي، فولده صار اسمه إسكندر منسي فهمي. هذا الولد اللي هو إسكندر مشى مثل يعني طموح أبوه والتحق في كلية الحقوق، لكن بعد ما تخرج من كلية الحقوق لا اعجبه انه يلتحق في المجال الفني. كان هذا يعني فورة الفن والسينما والمسرح وهالامور هذه. الابن الثاني سماه فهمي، يعني فهمي منسي فهمي، فهمي هذا ابن القاضي. فهمي الله يسلمكم هو بطل القصة. الشاب هذا طلع على الدنيا لقى أبوه قاضي ويملكون فيلا كبيرة وسيارات، يعني في زمن الناس قليل جدا يملكون سيارات ويملكون مزارع ويملكون خير. لكن الولد هذا انحرف عن أخلاقيات اللي تربى عليها أبوه، فصار الولد يسوء يعني في سلوكياته وبدأ ينفلت أخلاقيا، وصار الشاب هذا له علاقات نسائية بشكل رهيب. الولد طلع على الدنيا نسوانجي بشكل مجنون، ما يترك وحدة، لا مشهورة لا فقيرة لا غنية لا جميلة لا بشعة، الكل ما عنده مانع، مهووس بالنسوان. والزبون زبون معروف في الخمارات والبارات ويوم الأيام ويتعرف على زوجة جارة، شافها وهي تطلع وتدخل البيت وأعجب فيها وهي كذلك جميلة جدا، لكن ما منع موضوع الجيرة ولا يعني حق الجار على الجار وأنها مثل لا لا لا لا، أقول لكم الشاب هذا مجنون بالنساء. فعلى طول وخصوصا بعد ما البنت كانت تعطيه إشارات قبول، ولأنها كذلك يعني معجبة فيه بوسامته والسيارات اللي يركبها وكذا. المهم تعرف على هالامرأة هذه وصار يزورها في البيت كل ما سافر زوجها إلى اسكندرية. الزوج رجل أعمال كذلك ودائما على سفر خصوصا إلى اسكندرية، يجلس هناك تقريبا يومين ثلاثة ويرجع. فكان يعرف هذا فهم، يعرف مواعيد سفرة الزوج ومتى يرجع، ولأنها قريبة من بيتهم فدائما كان يدخل عندها في البيت ويحصل بينهم اللي حصل. المهم بعد فترة الزوجة هذه تعلقت في فهمي، وفهمي كذلك يعني حبها بشكل جنوني، وبدأ يخلص لها انه يعني صار ما يطالع اي بنت اخرى غير هالمرأة هذه. لذلك وصلوا الى مرحلة انهم ما هم قادرين يفارقون بعض. فبدت الزوجة تفكر جديا بالتخلص من زوجها علشان يخلو لها الجو مع فهمي. فعرضت الفكرة، فكرة التخلص وقتل الزوج، على فهمي، لكن فهمي رفض رفض بات. قال لها مستحيل أنا أسوي أي شيء بهالدنيا إلا أني أقتل إنسان. أنا صحيح أني شاب يعني أحب الحياة وألعب لكن إني أزهق روح إنسان لا لا لا مستحيل، رفض. قالت له خلاص أوكي أنا اللي راح أتصرف. المهم جلست فترة طويلة وهي تفكر، لأنها أساسا كاره زوجها هذا التاجر، كارهته وتحس أن إذا انزاح عن طريقها وعن حياتها أنها راح تستمتع بأملاكه وراح تعيش الحب وكذا، حتى لو كان هذا الأمر مش مع فهمي، حتى لو كان مع شخص آخر، أهم شيء أنها تعيش حياتها. خلاص وصلت إلى مرحلة تكره تشوف الزوج هذا. فجت في بالها فكرة أنها تتعرف على شاب، وهذا يعمل ميكانيكي في ورشة أسفل المنزل أسفل بيتهم. طبعا بيوتهم عارفين فيلا وحواليها حديقة كبيرة وسور، والسور هذا مرات يحطون فيه محلات مثل بقالة أو خضروات أو حتى أنه يكون اللي هو ورشة تصليح ميكانيكا أو بنشر أو إحنا شو نسميه هذا. المهم هناك كان في شاب، وهذا دائما كان حاط عينه على هالزوجة أو معجب فيها، لكن ما يتجرأ إنه يكلم واحدة من الطبقة العليا، وهي كانت ملاحظة يعني من نظراته من سلوكياته إنه يتمنى إنها تقول له كلمة. فبدت رمت عليه أشباكها وصارت تعطيها مجال أن يتكلم معاها ويأخذ ويعطي، إلى أن ارتاح لها وصارحها بحبه، وهي كذلك قالت لا أنا كذلك أحبك وأنا معجبة فيك وبوسامتك ومن هالكلام، وأتمنى أني أتخلص من زوجي وأتزوجك أنت. قال لها خلاص ولا يهمك، اعتبر الموضوع هذا منتهي، انت بس تبي تخلصين من الزوج. قالت له واوعدك انك راح تعيش معي بهالقصر وراح تكون سيد هالاملاك يعني هذا الشاب خلاص قال انا الان امام يعني مرحلة مفصلية في حياتي، أتخلص من هالرجل، أبتعد عن الفقر وأتزوج امرأة جميلة مثل هذه وأمتلك كلها يعني ولا بالأحلام. لكن هالشاب هذا الميكانيكي كان يملك دهاء شيء مرعب، وضع خطة للتخلص من زوج هذه المرأة، والخطة هذه خبيثة بصراحة أنا ما مرت علي. قال له اسمعيني، أنت كان لك علاقة سابقا مع شاب. هي صارحته قالت له انا كنت احب واحد وكذا وما ساعدني في التخلص من زوجي. طبعا هي ليش قالت له الكلام؟ يعني تبين له اذا انت ما راح تساعدني راح اقطع علاقتي فيك. فقالها خلاص الموضوع سهل جدا، تستدعين هذا الشاب، وهو يعرفه لانهم ساكنين في نفس الحاره، وهو يعمل في نفس الحاره، يعرف منه هذا اللي هو فهمي، فهمي ولد منسي فهمي. قال لها تستدعينه في الوقت اللي يسافر فيه زوجك وتخلينا يشرب، تعطينا من هالكحول، خليه ياخذ راحته، لانه كان يبات عندها يوم يومين، يدري ان زوجي يجي بعد 3 ايام. قال لها تخلينا يشرب يشرب يشرب، وانا في هالوقت هذا لما يكون هو خلاص يبي ينام ماخذ راحته تعطيني الإشارة، شو تسوي؟ قال أتصل على زوجك وأبلغه بأن في شاب بايت عند زوجتك واسمه فهمي منسي فهمي. فالزوج على ما يوصل يعني يحتاج إلى 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، يكون أساسا فهمي نايم. أول ما يوصل الزوج أكون أنا انتظره عند الباب، لما يدخل راح أدخل وراه، وأول ما يدخل غرفة النوم ويشوف المنظر ويشوف فهمي نايم على فراش الزوجية أقوم بقتله ونلصق التهمة منه بفهمي. يخرب بيتك، يقول فهمي يضيع وانت خلص منه يعني نهائيا، والزوج يموت. قالت له اوكي، وفعلا نفذوا الخطة بحذافيرها. بعد ما دخل الزوج، الميكانيكي كان يتبع من الخلف، وهذا الزوج جاي مندفع ومعصب وكذا، تفاجأ ولا فهمي نايم على فراشه، والزوجة عملت نفسها انها خايفة، ويقوم هالميكانيكي ويضربه بقطعة حديدية على رأسه عدة مرات الى ان تأكد انه مات. فهمي نايم الى الان. قامت الزوجة طلعت من البيت وهي تصرخ وكذا، قالت حرامي حرامي، على ما وصلوا الشرطة صحت فهمي. فهمي حاول انه يهرب، شاف الجثة في غرفة النوم، ما هو فاهم ايش اللي حاصل، لكن شاف زوج عشيقته طايح على الارض وجنبه قطعة حديد، وهذه تقول له اهرب اهرب. حاول انه يطلع من الفيلا، ولا هذا الشرطة بوجهه القوا القبض عليه. انت يا فهمي قتلت هذا الزوج؟ قال لا. شلون دخلت البيت انت؟ انا دخلت البيت على علاقة بزوجته، يعني 3/4 التهمة ثابتة عليه الا نقطة القتل او سبب القتل او دافع القتل. الرجل ينكر. المهم احالوه الى المحاكمة. الصدمة وين؟ الصدمة ان القاضي منسي فهمي، والد فهمي. طبعا قرأ القضية كاملة، ما تدخل في التحقيق، رجل حقاني اللي هو منسي. حزن ان ولده تورط في جريمة قتل، قتل جارة وداخل على زوجة جارة. يعني الاب كان حزين وخجل من فعلة ولده، وما يبي الناس تتكلم عليه بكرة تقول انه كان يحابي لولده. هذه هي المصيبة في الموضوع. جابوا لولده في المحاكمة، الولد يبكي ويصرخ انا بريء انا بريء. هو اعترف انه داخل على زوجة جاره، وكان يعني لي اكثر من مره، وهو الان ينكر، ما في يعني ما عنده اثبات انه هو بريء، خصوصا ان الشاهد عليه هي الزوجه، قالت هو اللي ضرب زوجي على راسه واحنا ما بيننا علاقه، هو دخل علينا وكذا. المهم لبسوه التهمه مضبوط، ويقوم منسي ويحكم على ابنه فهمي بالاعدام، واصر على ان يحضر لحظه الاعدام في ولده، وفعلا تم شنق فهمي منسي فهمي بحضور والده القاضي، وقام باخذ جثه ولده ودفنه بايده. وبعد عده اشهر وتنكشف الحقيقه، توصلوا رجال الامن والتحري الى اعترافات من الزوجه، وان لها علاقه في الميكانيكي، وان القاتل هو الميكانيكي مش فهمي، صحيح ان فهمي كان له علاقه. هني صار في الاب اللي هو القاضي، قدم استقالته من القضاة عام 1940، وجلس في بيته ودخل في حالة حزن واكتئاب شديد جدا جدا. بعد فترة طويلة من انعزاله والناس نسيت السالفة، طالع منه الفنان المعروف جدا نجيب الريحاني. نجيب الريحاني يعرف منسي القاضي سابقا، ويعرف ان انسان متذوق للفن وعنده مواهب يعني كبيرة جدا، والان خلاص انعزل، فعلشان يطلع من الحالة الاكتئاب اللي هو فيه اللي مر عليها اكثر من سنتين ثلاثة، شاف انه بيموت من كثر ما هو يفكر، راح وعرض عليه العمل معه، قال له تعال اشتغل معي بالفن، وانت انسان صاحب موهبة وصاحب عقلية كبيرة ومن هالكلام. وفعلا كان السبب بدخول منسي فهمي القاضي سابقا للفن، وبسبة دخوله للفن أسرته الكبيرة تبرأوا منه، ما عندهم واحد يدخل فن، عائلة يعني من العوائل الأرستقراطية القديمة. المهم اشتغل منسي سنوات طويلة في المسرح، المسرح القومي، وتقاعد في عام 1952. رغم أن أعماله كانت بسيطة وقليلة، إلا أنها كانت من أبرز الأفلام، وقدم عروض على المسارح متعددة، وتعاون مع كبار المخرجين، وشارك أكثر من 50 فيلم بأدوار ثانوية، لكن ترك لها بصمة. يعني أعماله كلها يعني كانت مشهورة جدا، وكان له حضور وأداء كان راقي جدا. المهم مالكم بالطويلة، تم تكريمه بعد ما توفى طبعا. والغريب ان في 5 من الافلام اللي شارك فيها تعتبر الان افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. الى الان اعماله يعني تبث في التلفزيون، طبعا اعمال قديمة جدا يعني. وتوفي الله يرحمه في عام 1955 ميلادي، كان عمره 65 سنة، إلى آخر أيام حياته وهو يتذكر الجرح اللي تسبب فيه إعدام ولده ظلم، أنه هو اللي أقام على ولده الحكم، وأنه استعجل، وأنه كان بإمكانه أنه يعزل نفسه كقاضي ويطلب تغيير القاضي، يقول لهم بما أنه الشخص المحاكم هذا لي قرابة فيه، والقاضي الثاني ما رح يكون مندفع مثل منسي ويحكم على الشاب هذا بهالسرعة، يحاول انه يطلب بعض التحريات، يتأكد اكثر، لكن صار اللي صار. دائما العواطف هذه مرات تودينا في 60 داهية، او ممكن نحكم على شخص ظلم. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.